وأن نخترناك فاستمع لما يوحى فلما أتيها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عن عليك إنك بالواد المقدس طوى وأن اخترناك فاستمع لما يوحى إنك بالواد المقدس طوى إنك بالواد المقدس طوى وأن اخترناك فاستمع لما يوحى إنك بالواد المقدس فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى Yeah. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى وما اذهب إلى فرعون إنه طغى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي واحلل عقدة واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي وإذا الكواكب

يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله والأمر يومئذ لله والأمر يومئذ لله اقرأ باسم ربك الذي تجارة من كتاب الله الكريم